بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في المجلس الخامس من هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية التاسعة المقامة تحت إشراف المنتدى الإسلامي في الشارقة، فجزى الله القائمين على هذا الأمر خيرا على ما جمعونا عليه من علم شرعي نغتنم فيه أعمارنا. ونحن ما زلنا نتكلم في كلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. وقبل أن نشرع بالقراءة من حيث وصلنا، كنا بالأمس قرأنا الحديث الشريف في الصفحة نفسها، وهي الصفحة 42، وقلت لكم لا تضبطوا الكلمة حتى نراجعها. اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، بكسر القاف وسكون الدال، بكسر القاف وسكون الدال. والقدح السهم، أما القدح فهي الكأس. يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يعيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف على من يتقن ويحكم تلاوة القرآن إتقانا شديدا ولكن يطلب به الدنيا، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وعبر عن الإتقان بكلمة يقيمونه إقامة القدح. القدح هو السهم، لما الإنسان يجعل سهاما ليرميها بالقوس ماذا يفعل بها؟ يجيد صنعها وأن تكون مستقيمة ما فيها التواء، وأن يكون رأسها مبريا ويصححه غاية التصحيح. يقيمونه إقامة القدح، يعني إقامة السهام. انتبهنا؟ نعم. نحن وصلنا في الصفحة نفسها في السطر الثالث من أسفل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء. شو مكتوب؟ اكتبوا فيه. الفي هذه الموجودة حولوها إلى إيه؟ فيه. فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي، الخطابي بفتح الخاء وتشديد الطاء، خطابي، منع أخذ الأجرة عليه. شو مكتوب بعدين؟ من سووها عن جماعة من العلماء، عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة. وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي، الشعبي بفتح الشين، وابن سيرين. وذهب عطاء رجل، في عصرنا عم يسموا بهذا الاسم بعض البنات، لكن في الماضي كان يسمى به الرجال. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها. شو هي جوازها؟ الضمير لم يراجع. أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة. وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن. أهل الصفة اللي كانوا فقراء يجلسون فين الآن؟ دكة الأغوات. بتعرفوا دكة الأغوات؟ في المسجد النبوي الشريف، خلف الحجرة النبوية الشريفة في منطقة مرتفعة. أهل المدينة بيسموها دكة الأغوات. الأغوات هدول كانوا من 30 سنة خدام المسجد النبوي الشريف. فهذه المنطقة منطقة أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين. أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، اللي تعلم أهدى لشيخه قوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. هذا احتج مين؟ المانعين. وأجاب المجوزون، اكتبوا، وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالا، انتبهنا، يعني ما تنهزوا لما بتسمعوا أنه هذا كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. طب طبلوا بالكم، نحن ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وصلنا الحديث من خلال سلسلة، فلابد من دراسة السلسلة. أن في إسناده مقالا، عرفتوا شو يعني في إسناده مقالا؟ يعني ليس إسناده بالقوي. هذا أدلة مين؟ المجيزين، لأنه عندهم أدلة أخرى تقول بالجواز. والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. خلاصة الكلام يا أخواني بهذه القضية، أمس إذا بتتذكروا مر معنا موضوع الذي يقرأ القرآن ثم يسأل الناس، هذا عرفتوا، بس مجرد القراءة عم يطلب أجره، مو عم يعلم. إذا صار عم نفرق بين، لأنه بنجد في الكتب: ولا يجوز أخذ الأجرة على القرآن. على القرآن إيش يعني؟ على القرآن كلمة واسعة، لابد من إيه؟ من التفصيل. فنقول: ماذا تقصد بقولك على القرآن؟ هل تقصد مجرد القراءة ولا تقصد التعليم؟ انتبهنا. فإذا مجرد القراءة الواحد يقرأ وبعدين يقول: يا ناس الله أخوكم في الله تعبان وحالتي حالي وكذا، طب يا أخي اطلب بدون ما تقرأ قرآن، ليش عم تدخل القرآن بالنص؟ إذا أنت محتاج، في شيء اسمه بيت مال المسلمين، ما هيك؟ الزكاة تؤخذ من الفقراء وتعطى، من الأغنياء وتعطى للفقراء، ليش عم تدخل القرآن بالنص؟ قراءة القرآن عبادة، ليش عم تقرأ قرآن بعدين تقول يا ناس أعطوني؟ لا تربط بين هذا وذاك. انتهينا من هذه القضية، جئنا لقضية أخذ الأجر على التعليم. أخذ الأجر على التعليم أعلى الأحوال، نحن نفصل، أعلى الأحوال أن يكون الإنسان مستغنيا، مثل ما حكيت لكم امبارح عن شيخنا الشيخ محمد سكر، كان تاجرا وعنده دكان وكان يقرئ الناس لله تعالى يمكن 50 سنة، والله ما أخذ قرشا من أحد، هذا أعلى الأحوال. طيب هل كل الناس تجار؟ الجواب لا. إذن من آتاه الله رزقا من طريق آخر فالأكمل له والأولى أن يعلم لله. طيب ما عنده تجارة ولا عنده كذا، الحالة اللي أدنى منها أن يتوكل به جهة من قبل الحكومة أو الجمعيات الخيرية أو أحد أهل الخير المحسنين الذين وسع الله عليهم بالدنيا. تأتي الدولة فتقول: نحن لا غنى لنا عن تعليم أبناء الشعب إيش؟ كتاب الله عز وجل، كما نعلمهم الفيزياء والكيمياء والرياضيات لابد أن نعلمهم إيه؟ تلاوة القرآن العظيم. فنأتي بأساتذة نقول لهم: عليكم أن تحضروا في المكان الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا، وتعلم هؤلاء الطلاب إما في المساجد أو في دور التحفيظ أو في المدارس. فهنا أولا الدافع الذي يدفع المال من هو؟ بيت مال المسلمين، يعني الدولة. الأمر الثاني، لما يأخذ الأستاذ أجرا ما يأخذه على القرآن، وإنما يأخذه على ما يسميه الفقهاء حبس الوقت. حبس الوقت، أنت أنا حر بدي روح، قلت لي لا بدك تعلم بمدينة عجمان أو بالشارقة أو بأبو ظبي وبالمسجد الفلاني ومن الساعة كذا للساعة كذا، طب أنا عندي عيال وعندي بيت فأنت حبست لي وقتي، عرفت كيف؟ أنا حأتفرغ للأمر الذي عقدت بينك، يعني كدولة كحكومة أو كجمعية خيرية أو كرجل محسن إنسان تاجر الله سبحانه وتعالى موسع عليه في الدنيا، فأحب أن يعمل لآخرته. راح بنى دار تحفيظ وحب يجيب أساتذة ويعطيهم راتب منه. انتبهنا كيف؟ ليس مقابل القرآن، وإنما مقابل حبس الوقت. هذا بيجي درجة ثانية بعد اللي قبلها. شو اللي قبلها؟ إن كان مستغنيا ألا يأخذ من أحد شيئا. لا والله ما له مستغني، تكفلته الدولة، تكفلته جمعية خيرية، تكفلوا أحد المحسنين. الشافعي كان متكفلوا أحد التجار في عصره. الشافعي كان يقول عن نفسه: لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. والذي كان ينفق على الشافعي قال له: تفرغ أنت للعلم وأنا أكفيك مؤونة الدنيا. وهو يسأل الله أن يكتب له من الأجر كما يكتب للشافعي، لأنه وجد الشافعي إنسان يعني نبذة وفلتة من فلتات الزمان، قل أن تتكرر، وفيه نفع للأمة. إذا بده يشتغل بالبيع والشراء إمتى بده ينفع الأمة؟ فكان هذا التاجر يتاجر وينفق على نفسه وعلى الشافعي. وكان الشافعي كما قلت لكم يقول: لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. والتاجر شو كان يقول؟ لولا الشافعي لما عملت بالتجارة. يعني هو رجل صالح كان، يقولوا له: أنت شو قصتك رايح جاي على السوق وبيع وشري؟ قال لهم: أنا في هدف، يعني لولا الشافعي لما عملت بالتجارة، أنا عم بشتغل من شان في رجل عم يخدم الدين بدي أنا أكفيه. انتبهنا؟ طيب، ما في لا جمعية خيرية ولا حكومة ولا الحالة اللي بعدها، أن يقرئ هكذا إنسان حافظ القرآن متقن كذا، جلس ليعلم الناس، ما في حدا متكفله. الأولى له أن لا يشترط. عرفتوا؟ أنا سمعت قاعدة من بعض الناس قالوا: لا نشترط ولا نرد. لا نشترط ولا نرد. بيجوا الطلاب بيقرؤون بيحفظون. إجا والد أحد الطلاب أو كذا قال له: يا شيخ الله يزيك الخير كذا، أنا حأعطيك كل شهر مثلا 100 درهم عن ابني، 200 درهم. جزاك الله خير. لا نشترط ولا إيش ولا نرد. هذه مرحلة ثالثة. المرحلة الرابعة أن يشترط. هذه يعني أدنى المراتب. انتبهنا كيف؟ مو منهي عنها، لأنه مثل ما شايفين ما بيسمى عقد إجارة، أنه أنا لك علي أعلم لك ابنك كذا مقابل كذا، أو يقرأ عليه ختم. بس هذه ما حلوة، عرفتوا؟ يعني لا أحبها لنفسي ولا لإخواني ولا، عرفتوا كيف؟ يعني شايفينها حلوة أنتوا؟ حتى بلغني أحد الناس الله يهدي ويصلحه يا رب كأنه فاتح دكان، بعد ما يقرأ الطالب بيقول له: بدك يعني يجيزك من طريق فلان ولا من طريق فلان؟ له سند مشايخ مغمورين، وقلوا سند مشايخ مشهورين، نفس القراءة اللي قرأها، لكن لما بده يكتب له الإجازة إذا بدك عن طريق فلان المغمورين، يعني مغمورين الذكر مثلا بكذا، بدك عن طريق فلان، لا هذا سنده غالي يعني ما حلوة، صح ولا لا؟ فهذه الأحوال فصلتها لكم، هذه الأحوال فصلتها. لا، ما نتكلم كلام عام. أعلى شيء أن يتعفف إن كان مستغنيا، بس مو كل الناس مستغنين. الدرجة اللي بعدها تتكفلوا مين؟ جهة، معناتها ما عم يأخذ من الطالب مباشرة. عرفتوا شو الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني ما عم يأخذ من الطالب مباشرة، هو عم يأخذ من جهة، بينما في الثالث عم يأخذ من الطالب لكن من غير اشتراط، والرابع عم يأخذ من الطالب لكن باشتراط. انتبهنا؟ فالله يجعلنا وإياكم يعني إما من الصنف الأول أو من الصنف الثاني. أنا هذا أني أتمنى لنفسي ولإخواني. نحن عم نتكلم عن آداب حملة القرآن، هذاك بحث ثاني، رقي هذاك صار عمل ثاني، ما مالنا فيه، أسأل غيري في هذا الموضوع. إذن هذا الذي ذكره الإمام النووي في هذا الأمر، وهذا الذي يعني شرح الله عز وجل صدري له أن نفصل هذا التفصيل الذي سمعتموه. قال النووي رحمه الله: فصل ينبغي أن يحافظ. من الفاعل تبع يحافظ؟ المتعلم على تلاوته ويكثر منها. وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة. الشهرين كم يوم؟ 60 يوم، معناها كل يوم حزب، ما هيك؟ نصف جزء. وعن بعضهم في كل شهر ختمة، معناها كل يوم كم؟ جزء. وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة. هذه أنا أفضلها لكم يا حفاظ، أفضل لكم هذا الحال. أنا لما كنت صغير، أعوذ بالله من كلمة، أنا كنا نقرأ، مر علينا فترة كنا نقرأ كل يوم 5، لا مقطوعة ولا ممنوعة. بعدين لما كثرت علينا الدراسة وكنا لسنا طلاب في المدارس، يعني صرنا نقرأ كل يوم 3، يعني كل 10 أيام. هذا أولى حتى الإنسان ما ينسى، خاصة في بداية الحفظ. أنا بشبه الحفظ يا شباب مثل الإسمنت لما بيصبوه. تعرفوا الإسمنت لما بيصبوه شو بيكون؟ طري. لو ولد صغير جاء وحركه بيده يتحرك معه، لكن اتركه فترة شو بيصير فيه بعدين؟ بيصير يابس بالمطارق، يعني لا يكاد ينكسر، صح؟ كذلك الحفظ، الحفظ الجديد بيكون حفظ طري، بحاجة إلى إيه؟ معاهدة، تعاهدوا هذا القرآن. يعني بعد سنوات جايبشتهم بيكون بإذن الله تعالى شو صار؟ رسخ. لو قلل الكمية، لو قلل ما في خوف إن شاء الله تعالى، إذا كان حفظه الأساسي متين. هذا الشرط. وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6. كل 6 معناتها مثل ما قلنا كل يوم 5 أجزاء، كل 6 أيام بيختم وبيترك يوم الجمعة من شان غسل الجمعة وسورة الكهف وصلاة الجمعة والأمور الأخرى يعني. وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله يختم في كل 6 أيام، كل يوم يقرأ 5 أجزاء في صلاة النافلة، ما يقرأها من المصحف. أو ليش؟ في سبب، لأنه كان يجلس أغلب وقته في المسجد، وبتعرفوا بقى العوام جايين رايحين، سلام عليكم شيخنا كيفك، جايين نتبارك، بيعدوا بيضيعوا له وقته، بده يقرأ هو، فحتى ما حدا يلهي شو كان يعمل؟ الله يرحمه، يقرأ بالصلاة 5 أجزاء بين الضحى وبين الأوابين، بين المغرب والعشاء وبين الوتر وبين التهجد، ما عدا السنن الراتبة قبل وبعد الفرائض. مجموع ذلك كان يقرأ كل يوم 5 أجزاء الله يرحمه في الصلاة رحمة الله. هذا مو يوم مو 2، عمر رحمة الله عليه. ما أكلمكم عن فلان عن فلان، شيء شفته بعيوني. أتفضل. الشيخنا كان حفظه قوي، اللي حفظه ضعيف يعني يقوي حفظه. وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3. 3 معناتها باليوم كم؟ ايوه بدينا بقى لهنا ندخل ب. وعن بعضهم في كل 2 ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3. يعني بالنحو عندنا نحن بنقول يحفظ ولا يقاس عليه. إذا في النحو في قاعدة وجاء مثال خلاف القاعدة شو بيقولوا عنه؟ يحفظ ولا يقاس عليه. هي صعبة علينا، هون دخلنا الآن بعالم عالم البركة في الوقت، يعني هذه من باب الكرامات، كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة في العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وعاد في من ليلته. هذا شو اسمه؟ البركة في الوقت. طبعا هو معجزة، لكن البركة في الوقت يعني أن تفعل شيئا كثيرا، هذا خارج نطاق حساباتنا، عرفت كيف؟ فهذا معجزة لنبي ويجوز أن يكون كرامة، هذا داخل بالكرامات. يعني أنا بعرف يا شباب أنه الختمة تحتاج إلى 10 ساعات، لأنه كما قلت لكم منذ أيام كل ثلاثة أجزاء بدها ساعة، مو قلنا الجزء 20 صفحة والصفحة بدها دقيقة، معناته الجزء شو بده؟ ثلث ساعة، ثلاث أجزاء ساعة، طب 30 جزء شو بدها؟ 10 ساعات. فلما بتقول ثلاث ختمة يعني 30 ساعة خلال 24 ساعة، إمتى أكل وإمتى شرب وإمتى صلى وإمتى نام؟ ما بتزبط، تبهنا كيف؟ إلا إن قلنا يحفظ ولا يقاس عليه كما ذكرت لكم، يعني لا ما ننكرها، لكن هذه حالات خاصة الله يهني أصحابها، لكن ما تصلح للأمة كلها. اللي يصلح للأمة كلها كما ذكرنا أن يختم في الشهر مرة أو في الشهر مرتين، يعني كل يوم جزئين أو كل يوم 3 أجزاء ويختم كل 10. ويعني إذا كان حديث الحفظ فالأفضل له أن يقرأ كل يوم 5 ويختم كل أسبوع مرة. وختم بعضهم 8 حطوا كسرة تحت النون. وختم بعضهم 8 ختمات 4 بالليل و4 بالنهار. يلا احسبوها بقى ليه. فمن الذين كانوا يختمون ختمة، شو مكتوب بعدها؟ ختمة في، شايفين شو مكتوب؟ الليل والإيش؟ هي الليل واليوم كلها، كلمة الليل واليوم ضعوها ضمن إطار، الليل واليوم ضعوها ضمن إطار، واكتبوا على الهامش بدلا منها اليوم والليلة، اليوم والليلة. صارت فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخرون. ما شاء الله، يعني كل 24 ساعة ختمة، ما شاء الله. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر، مكتوب عندكم عمر، سووها عتر، ضعوا كلمة عمر ضمن إطار واكتبوا بدلا منها عتر بكسر العين وسكون التاء، واكتبوا عليها صح. قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات، عن مين؟ عن هذا سليم بن عتر، روي عنه 3، أما أبو بكر بن أبي داود روى عنه أنه 4 ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. ما شاء الله، هذه كلها أخواننا تندرج كما قلت لكم. يعني إذا بدي أجيب لكم مثال بيشبه هذا الكلام من الواقع، كان في حلب لما أنا كنت صغير، لما كان عمري تقريبا 15 سنة، كان في حلب رجل يذكر عنه الصلاح، أنا من دمشق وحلب تبعد عننا تقريبا 400 كيلومتر، فذكروا لنا عن رجل صالح من أهل حلب في العشر الأخير ليلة من الليالي لا على التعيين، بعد ما يصلوا الناس التراويح بيروح بيتقدم وبيوقف وبيقول الله أكبر ويصلي القرآن كله في ركعتين. مع مرور الأيام اشتهر هذا الأمر عنه، فصار الناس لما يشوفوه تقدم يجوا خلفه شو يعملوا؟ يقتدوا. ثم صاروا يسألونه يا سيدنا عين لنا تلك الليلة التي تريد أن تصلي فيها، يقول لهم والله ما بعرف، هو يقول لهم والله ما بعرف. يعني انتبهتوا؟ ليلة من الليالي بيلاقي حاله هو مخربط، يعني شلون؟ يعني في توتر عالي، عرفتوا كيف؟ فما بيلاقي حاله غير، يعني في طاقة ربانية بقى، لكن تجي بليلة واحدة بالعشر الأخير لهذا الرجل، بيروح الله أكبر كذا بيقرأ القرآن في ركعتين. أنا حدثني من صلى خلفه مو سنة، في ركعتين سيدي، في ركعتين، مو سنة مو سنتين، يعني عدة سنوات هذا الرجل، ثم توفاه الله عز وجل. والله ما بتذكر اسمه، حدثونا عنه كتير، جامع الكبير كان. نعم. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا. شو مكتوب بعدين؟ من، ما هي؟ حولوها إلى في، حولوها إلى في. خلي قلمك بإيدك يا ابني دائما، أثناء الدرس لا تترك القلم دائما، خلي بإيدك. وهذا السطر الثاني من أسفل: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. شو هو أكثر ما بلغنا؟ 4 بـ4، 4 بالليل و4 منها. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان. شو مكتوب بعدين؟ لا، عن سووها من، من عباد التابعين. هي الصفحة فيها شوية ملاحظات. إذن مو عن عباد التابعي أو عباد ما في رجل اسمه عباد التابعي. هالرجل هذا اللي اسمه أحمد الدورقي روى عن منصور بن زاذان. من هو منصور بن زاذان؟ من عباد التابعين، كان رجلا صالحا من عباد التابعين. التابعين هي الطبقة التي جاءت بعد ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن نحن نقرأ العبارة بعد التصويب: عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان. شايفين كلمة في رمضان؟ تطلعوا بعد منها بسهم وبتكتبوا على الهامش، للأسف في سقط بالنسخة هنا. بعد كلمة في رمضان اطلعوا بسهم واكتبوا على الهامش. اطلع يا ابني بسهم لفوق، واطلع السهم لبرا حبيبي، لهون لهون تعال هيك، أو اطلع اكتب هون، ايه بهالفراغ هذا جيد. في رمضان، بعد كلمة في رمضان طلعنا بسهم بنكتب ختمتين. هات لعلمك شلون، اكتب ختمتين وشيئا، ختمتين وشيئا. فاصلة: وكانوا يؤخرون العشاء، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان. ما قلنا هذا داخل ببركة الوقت؟ لا ما بتزبط بالحساب، ما بتزبط بس هذا هو. إذا ما كان كذلك لا يمكن أن يحدث هذا. هذا بس لأعطيكم فائدة من تحقيق المخطوطات. لما كانوا قبل ما تطلع المطابع كان في النساخ يسموهم الوراقين. مثلا بتجي أنت لعند وراق أو صاحب نساخ يعني خطاط، تعطيه كتاب بتقول له الله يرضى عليك بدي تنسخ لي منه نسخة، ماشي الحال؟ فهو شو بيعمل؟ يحط الكتاب الأصلي هون وبيحط الورق الفارغ وبيقعد بينسخ، بيكتب بينظر وبيكتب بينظر وبيكتب. لما بيكتب وبيعمل هيك، لما بيرجع أيام بتجي عينه على السطر اللي بعده على نفس الكلمة. هذا المشتغلين في تحقيق المخطوطات بسموه سقط بصري، سقط بصري، يعني سقط سببه انتقال النظر، سقط سببه انتقال النظر. لاحظوا هنا كيف صارت العبارة: في السطر الأول في آخره ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان. بعد ما كتب رمضان راحت عينه لرمضان الثاني اللي هلأ كتبناها نحن. العبارة اللي مليتكم إياها آخرها كلمة رمضان، انتبهتوا؟ فذهبت عينه من رمضان الأولى إلى رمضان الثانية وكمل الكتابة. هل عرفتم ما هو السقط البصري؟ هذا خطير جدا، خطير جدا، وقد يقلب المعنى. إذن العبارة بعد التصحيح: ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. اطلعوا بعد العشاء بسهم واكتبوا على الهامش. في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان. نتابع. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. الاحتباء بتعرفوها للحبوة؟ هذه عبارة عن قطعة قماش يعني متينة على شكل دائرة، فيجلس الواحد هكذا مثلي ويدخلها من ظهره وركبتيه هكذا، شايفين؟ فصار الدائرة ضمت ركبة وركبة والظهر، فلما تجلس أنت هيك وبتعمل هيك تجد كأن خلفك يوجد جدار. لذلك بيقولوا الاحتباء حيطان العرب. الاحتباء ما كان عندهم حيطان، لأنه أغلبهم كانوا إيش يعني يرحلون وكذا، فالاحتباء حيطان العرب. هذه القطعة التي إلى الآن في بعض البلاد يلبسونها، شو اسمها؟ حبوة. تبهنا؟ وممكن الإنسان كمان يحتبي بيديه. شوفوا هيك مثل جلستي هذه، أنا الآن محتبي ولكن بإيش؟ بيدي. نعم. فيقول إبراهيم بن سعد: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني شو يعني؟ ما خدرت رجله، ما هذه، سبحان الله، في ناس الله أعطيهم قدرات. وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. ما شاء الله. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم. شو مكتوب بعدين؟ لا، سوى ختمة في كل ركعة في الكعبة، ختمة في كل ركعة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. والله خلينا عليها نحن، بالنسبة إلنا أنا وأنتو خلينا على تبع الأسبوع أو العشرة أيام. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم. من علقمة؟ النخعي. وإبراهيم مين؟ كمان النخعي. علقمة بيكون خاله لإبراهيم، تمهنا؟ علقمة نخعي وإبراهيم نخعي، كلاهما من كبار السلف وكانوا قراء ومحدثين رحمهم الله. طيب، والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه. لأنه هون اختلفوا، هي مسألة خلافية يا شباب، اختلف العلماء أيهما أفضل، هل كثرة التلاوة وسرعتها ولا بطء التلاوة مع التمعن والتفكر، أيهما أفضل؟ كل واحدة لها مزية، كل واحدة لها مزية. قالوا شبهوا من يكثر التلاوة بس يعني بيقرأ بسرعة، شبهوه بمن يعني يتصدق بجواهر صغيرة لكنها كثيرة، وشبهوا بمن يقرأ بالتؤدة والروية ويتمعن بمن يتصدق ولكن بإيه؟ بجواهر كبيرة قليلة. وقالوا الأولى للمسلم أن يكون له ختمتان، الأولى للمسلم أن يكون له ختمتان، ختمة لتحصيل الثواب اللي هي سريعة شوي، خاصة إذا كان حافظ القرآن خوفا أن ينسى. إذا حافظ القرآن بده يقعد يتمعن، شلون بده يقرأ 5 أجزاء باليوم؟ ما بيمشي الحال. أيام التمعن بالصفحة بيأخذ منك الله أعلم كم. فإذا ختمة لتحصيل الثواب أو المراجعة بالنسبة للحفاظ، وختمة ثانية ختمة إيه؟ تأمل، عرفتوا؟ تفكر. يعني قد الواحد يستغرق بآية ما يحسن يمشي، يقوم يشوف المفسرين شو قالوا، ينزل الطبري يشوف شو قال الطبري، يشوف القرطبي شو قال، يشوف ابن كثير شو قال، إلى آخره من العلماء جزاهم الله عنا كل خير. إذن فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال، نعم شو بعدين، بما هو مرصد له. يعني إذا واحد مثلا عنده مصالح من مصالح المسلمين، واحد مدير مدرسة ولا مدير شركة ولا من المناصب اللي فيها جهد وعم يخدم الأمة، إذا بده يقعد يقرأ له كل يوم 7-8 ساعات قرآن، طيب إيه بده يشتغل؟ فبيأخذ من القدر الذي لا يشغله عن الأمر الذي هو مرصد له. عرفتوا شو يعني مرصد له؟ يعني مفرغ من أجله. أرصدت فلان إلى كذا بمعنى جعلته مفرغا له. وإذا لم يكن من هؤلاء المذكورين اللي هن يعني عندهم أشغال وأعمال في مصالح المسلمين فليستكثر ما أمكنه، ما أمكنه شايفين مطلقا من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. يعني الله ما كلفنا أن نعد نقرأ ونحن متضايق، أنا من جوا متضايق يعني. طب يا أخي كافي، إن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من العمل ما تطيقون، في آثار كثيرة تنهى عن ذلك. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هذا الحال اللي بيناسب إيش؟ الأمة. طبعا الصحابة اللي كان يقرأوا بأقل بلغهم هذا الحديث، لكن وجدوا عندهم قدرة خاصة. أما الحال اللي بيناسب الأمة، انتبهتوا كيف؟ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والإيه؟ قلنا النسائي بفتح النون، لا تقول النسائي، نعم، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. وأما وقت الابتداء، لاحظوا أنني أترك العناوين، قلت لكم هذه العناوين ليست من أصل الكتابة، ضعوها ضمن أقواس معقوفة كما نبهتكم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، إمتى أنا بدي أختم كل أسبوع، إمتى بدي أبدأ، أي يوم، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أي يوم، وفي أي يوم من أختم، النووي يبحث هذه المسألة الآن. طيب شو مكتوب؟ فقد روى، بعد كلمة روى طلعوا بسهم واكتبوا ابن، ابن. شو صارت العبارة بعد التصحيح؟ فقد روى ابن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. هذا منين أخذوه العلماء؟ أخذوه من أحد الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا ختم القرآن في النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا أمسى وإذا ختم القرآن بالليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ماشي الحال؟ فطالما الأمر هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه على العين والرأس صلى الله عليه وسلم، معناها العاقل شو بيعمل؟ بيحاول يكبر الفترة الزمنية التي تصلي عليه الملائكة. طالما تصلي عليك حتى تغيب الشمس، هل من المناسب أن تختم قبل المغرب بربع ساعة؟ قديش حيصلوا عليك الملائكة؟ ربع ساعة. لكن لو ختمت بعد صلاة الفجر أو الصبح يعني بيصلوا عليك إيش؟ شي 11 ساعة 12 ساعة، انتبهتوا؟ وكذلك العكس، واحد بده يختم بالليل قبل الصبح قام وختم بالتهجد، حيصلوا عليه نص ساعة زمان ملائكة، عرفتوا كيف؟ هو شو لازم يصلي حتى يكسب أكثر؟ بعد المغرب، انتبهنا؟ بعد المغرب يختم. يعني عرفتوا هذا الكلام مأخوذ من فين؟ وروى ابن أبي داود عن عمر بن مرة، مرة مضبوطة عندكم؟ اضبطوها بضم الميم وتشديد الراء، مرة. وروى ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي قال كانوا، طبعا التابعي لما بيقول كانوا أيها الصحابة الله يرضى عليكم، طالما التابعي عم يقول كانوا معناته عم يحكي عن فترة سابقة، مين في قبل التابعين؟ الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يحبون أن كانوا يحب، شو هي؟ مضبوط يحبون، أنا عيوني ما تماما. كانوا يحبون أن يختم القرآن في أول الليل، عفوا، أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. عرفتوا ليش يحبون؟ للنكتة التي ذكرتها لكم. وعن طلحة بن مصرف، مصرف اضبطوها بضم الميم وتشديد الرأي وكسرها، مصرف التابعي الجليل قال من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ثم قال النووي وعن مجاهد مثله، مجاهد اللي هو مجاهد ابن جبر. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي هذا حسن، مكتوب من، ما هي سووها عن، هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع، يعني عم يختم في الصلاة معناها. قال ابن أبي داود وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل أو في هذا أيوة الفضل في نقطة، ما هي؟ عجزنا. وفي هذا الفضل بقايا، وفي هذا الفضل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. نعم. طب ليش الفضل؟ يعني فضل ختم القرآن في أول النهار؟ طيب. فصل في المحافظة على القراءة بالليل، ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر. اطلعوا بسهم بعد كلمة أكثر واكتبوا على الهامش وفي صلاة الليل أكثر. ما معك نسخة عمو أنت؟ مر على المنتدى وجيب نسخة، مر عليهم بيعطوك نسخة. شو صارت العبارة بعد التعديل؟ ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. هذا شو سميناه من شوي؟ السقط البصري. انتبهتوا من كلمة أكثر إلى كلمة أكثر؟ يعني القراءة بالليل وبالنهار جائزة، لكن مين أفضل؟ طيب بالليل. وطبعا يقرأ هكذا ولا يقرأ في الصلاة؟ قال وفي صلاه الليل اكثر. واستاذنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه رحمه الله عليه يعني ما انا عاشرته الثلاث سنوات الاخيره من عمره ما رايته ليله ترك التهجد والله. يعني انا لم اقرا عليه فقط, انا عشت معه وصاحبته في السفر والحضر والصحه والمرض ثلاث سنوات الاخيره ما ترك التهجد ليله, وكان لا يتعشى الله يرحمه حتى لا يثقل عن صلاه التهجد. كان يشرب شويه حليب, يشرب حليب, قال له سيدي تفضلوا لي يا عمي بعدين خاف ما اقوم على التهجد. يعني هاجس عنده التهجد, كان هاجس, لذلك قبضه الله في صلاة التهجد رحمة الله. أستاذ الشيخ عبد العزيز عيون السود قبض في صلاة التهجد الله يرحمه. حكت لي أخته الحجة لطيفة عيون السود الله يرحمها, أي نعم, قالت لي كان مريض فصلى ركعتين في وقت التهجد في البيت, يعني وكان خلفه مثل كنبة, يعني هو يصلي على الأرض متجه للقبلة بجبته وعمامته, فصلى رفع من السجود من الركعة الأولى وقبض اليمنى على اليسرى هكذا ثم هوى الله يرحمه هكذا, هوى هكذا, يعني متوضي مستقبل القبلة في الصلاة وقت السحر رافع من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, قابض اليمنى على اليسرى, معناها بدأ بالركعة الجديدة, معناها بدأ بقراءة القرآن. شلون بدك تضبطها هي؟ هذا شو بيسموه؟ اسمه حسن الختام. شو اسمه؟ حسن الختام. اسألوا الله عز وجل دائما حسن الختام, قولوا يا ربي تحسن ختامنا, الله لا يتوفانا, كل واحد مننا الله يتوب علينا وأنا أول المقصرين. يعني له أحوال لما بيتذكرها بيقول لو قبضني الله في تلك الساعة شلون كان الحال. الله يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. فسألوا الله العافية, هذه وحدة, وسألوا الله عز وجل حسن الختام, لأنه هذا الأمر ما بيستطيع حدا يضبطه. بيحسن حدا يضبطه؟ إمتى بيجي؟ تبهتوا كيف؟ فدائما الله يرضى عليكم نجعلوه هاجس عندكم. اسألوا الله حسن, يا ربي حسن الختام, يا ربي ترزقنا حسن الختام, وقولوها بقلب حاضر وكلكم يعني رجاء شديد من المولى سبحانه وتعالى. قال الله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. عم يستشهد فيها النووي على كلمة آناء الليل, انتبهت كيف؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات, ثم قال وأولئك من الصالحين. الله يجعلنا وإياكم منهم ومثلهم ونتشبه بهم. وثبت في الصحيح, إذا بتحبوا عن كلمة الصحيح اكتبوا على الهامش صحيح مسلم, هذه مو من الكتاب, أنا فائدة إضافية عم بعطيكم إياها, صحيح مسلم. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. مين عبد الله؟ يعني ابن عمر. وفي الحديث الآخر من الصحيح, هذا الثاني اكتبوا عليه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر من الصحيح, طبعا مو من الكتاب أيضا, هذه فائدة إضافية. وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. الله يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل. إذا بتحبوا معلومة إضافية اكتبوا حديث حسن. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. نعم, شو مكتوب بعدين؟ وقد جاء عن أبي الأحوص, الأحوص افتحوا الهمزة وسكنوا الحاء. وقد جاء عن أبي الأحوص, أيوة, الكلمة اللي بعد الأحوص ضعوها ضمن إطار اللي هي الحبشي واكتبوا بدالها الجشمي، الجشمي، ألف لام جيم شين ميم ياء، ضموا الجيم وافتحوا الشين وشددوا الياء مع الضم صارت الجشمي مو الحبشي. قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا. الفسطاط تجي بمعنى الخيمة، تجي بمعنى المنزل أو البيت. إن كان الرجل ليطرق الفسطاط، الفسطاط بضم الفاء وكسرها، ممكن فسطاط وممكن إيه فسطاط، طروقا أي يأتيه ليلا. كلمة طرق فلان شو يعني؟ سار ليلا أو نعم، والسماء والطارق يعني المسافر ليلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن يطرق أهله بليلة، بمعنى يأتيهم بليل. نعم. إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا أي يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل. قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يعني هو عم يحكي عن جيل أدركوا، كانوا الواحد يغيب عن أهل بيته يجي يسمع صوت التلاوي لبرا، وين ما عاد في منهم هدول ولا في منهم؟ في، ما بتخلى الدنيا. يعني عم يقول إيش معنى أهل عصرنا لا يفعلون هذا؟ يعني الله يرحمنا ويغفر لنا. وعن إبراهيم النخعي، النخعي يضبطوها بفتح الخاء وليس النخعي. وعن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرأوا من الليل ولو حلبشا. حلبشا يعني بمقدار ما تحلب الشاه، اللي هي الأنثى من الماعز يعني أو الخرفان، كم يأخذ يعني؟ يعني ولو خمس دقائق. اقرأوا من الليل ولو حلبشا. وعن يزيد الرقاشي، يزيد ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ هذا المنع من الصرف له سببين: أنه علم، اسم علم، وأنه على وزن الفعل. يزيد أصله فعل مضارع، زاد يزيد، تمام؟ فيزيد لو سئلتم لماذا ممنوع من الصرف بتقولوا لعلتين: العلمية ووزن الفعل. العلمية يعني هو اسم علم بمعنى مطلق على شخص، وشو كمان؟ وزن الفعل. الرقاشي بفتح الراء، ما تقرأوها الرقاشي. قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. يعني هذا كان ما شاء الله من الناس اللي أخذين أنفسهم بإيه؟ بالحزم. فقال: إذا أنا نمت يعني في أول الليل، ثم استيقظت يعني في آخر الليل، ثم نمت، عم يدعي على حاله، عم يقول إن شاء الله ما بتنام عيوني، عم يدعي على حاله، بمعنى هو أخذ حاله بإيش؟ بالحزم، فلا نامت عيناي. قلت: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته. يعني لماذا رجحت صلاة الليل على صلاة النهار وقراءة الليل على قراءة النهار؟ لكونها أجمع للقلب. بالنهار بتعرفوا زحمة وأشغال وناس فايتة وناس طالعة، بالليل هدوء سكينة، فبيكون القلب إيه؟ أجمع للقلب، لأنها لكونها أجمع للقلب، وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون. اضبطوها أصون عشان ما تقرأوها أصون. وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. شوف سماها محبطات، يعني بتحبط العمل، نسأل الله العافية. مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. الحديث اكتبوا على الهامش، يعني فائدة، وهو في البخاري، يعني حديث متفق عليه، خلاصة متفق عليه. المحدثين إذا قالوا متفق عليه شو يعني؟ في البخاري ومسلم. بعدين مكتوب وفي الحديث، ما هيك؟ كلمة الحديث حولوها إلى كلمة الصحيح، حولوها تحويل، يعني مو تزيدوا كلمة الحديث، ضعوها ضمن إطار واكتبوا وفي الصحيح. بدل وفي الحديث، وفي الصحيح. لا حبيبي، صحيح واحد، مين قال صحيحين؟ لا عم بحكي على الحديث اللي بعده، عم بحكي على اللي بعده. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة. هذا رواه مسلم، هذا الحديث مين رواه؟ مسلم. طبعا الله يسلمكم، كلمة ساعة مو معناها 60 دقيقة، بمعنى فترة زمنية، فترة زمنية، وغالبا ما بتكون طويلة. بس شوفوا جل جلاله كيف فاتح بابه، يعني كل ليلة كل ليلة لا إله إلا الله. ما أكرم الله، الله يتوب علينا ويغفر لنا. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: لولا الذين لهم ورد يقومون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا. زيدوا كلمة سحرا، أي ساقطة من الطباعة. مكتوب لدككت، ما في نسخ ثانية لدكدكت، كله شغال. إن قلت لدكدكت شغالة، وإن قلت لدككت شغالة، كله بمعنى الهد، يعني الهد نعم والخراب. لدككت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. سوء بفتح السين، سوء بفتح السين. لحنعيد البيتين: لولا الذين لهم ورد يقومون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدككت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. ممكن الإنسان بالمنام يعني يسمع شعر، بتصير سبحان الله. نعم يا ابني، متقاربين في المعنى. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه، لأن ربي جعل الليل إيش؟ للسكينة، ما هيك؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وإلا أن يضر بنفسه. ما من السنة، يعني لا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الأنبياء قبله ولا من بعده أن يقوم الليل كله، وإنما إيه؟ حتى بالقرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. انتبهنا، مو في قم الليل، ثم بيّن كم هو القليل، قال نصفه أو زد عليه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ما هي اللي بيترك النوم بالليل وبينام بالنهار بيهرم بدري. نوم الليل ما في منه، نوم الليل بيعطي الجسم حقه من الراحة والنشاط، بخلاف نوم النهار. نوم النهار قلق. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. شايفين كلمة تسكنون؟ السكون ضد إيش؟ ضد الحركة. ومما يدل على حصوله الضمير لمن راجع؟ لقيام الليل. ومما يدل على حصوله بالقليل أنه يعني ولو قام قليل فقد حصل فضيلة قيام الليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الله لا يجعلنا من الغافلين. شوفوا شو سهلة والله، تعالوا نساويها أنا وياكم، شو رأيكم؟ يعني 10 آيات، عارفان شو 10 آيات؟ والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين أجابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. هي 10 اللي بيصلي ركعتين بيجيب، أو بيجيب سورتين الضحى وألم نشرح مثلا وكذا، هي صاروا 10 آيات على الأقل. هو صحيح ما كتب من أهل قيام الليل، لكن لم يكتب من مين؟ من الغافلين. هذا الحد الأدنى، الله يغفر لنا ويرحمنا. شو رأيكم نعملها؟ نحاول نسويها. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، بس ما كتب من أهل قيام الليل، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المين. هي المقسطين حطوها ضمن إطار واكتبوا بدالها المقنطرين، يعني الذين أتوا إيش بقنطار من الأجر والثواب. المقسطين هم العادلون، ما هيك؟ المقسطين هم شو دخل المقسطين بالموضوع؟ الموضوع بعيد عن موضوع القسط. كتب من المقنطرين يعني الذين حصلوا القنطار، بتعرفوا القنطار حمل كبير من الثواب. رواه أبو داود وغيره، وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. يا الله، ما أكرم الله. هون صحيح ابن عباس ما صرح إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يقال فيه بالرأي. وسيدنا عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، فإما سمعه من رسول الله وإما سمعه من كبار الصحابة، والصحابة الكبار طبعا سمعوا من فين؟ لذلك شو بيعطوا هذا العلماء بالعلماء حكم المرفوع، ما هي؟ نعم. لا، من صلى بالليل ركعتين خليك على الإطلاق فقد بات لله ساجدا وقائما، لكن اللي بيصلي بعد النوم هذا أقوى. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أما إذا عرفان حاله كسلان مثلي، على الأقل يصليهن إمتى؟ قبل ما ينام. من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما، يعني بيدخل بالآية الكريمة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والله شغلات بسيطة. خلاص توعدنا أنا وياكم إن شاء الله قبل ما ننام نتوضأ ونصلي ركعتين، نحاول نقرأ فيهم الحد الأدنى 10 آيات، ما هيك؟ وركعتين، فمنكون احنا لم نكتب من الغافلين، وشو كمان يكتب؟ بات لله ساجدا وقائما. الله يغفر لنا ويرحمنا. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. كم باقي على الأذان شيخ علاء؟ من عيد. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. عقولها بضم العين والقاف، وتقرؤوها في عقلها يا شباب يا صغيرين، من الإبل في إيه؟ عقولها. العقل جمع عقال، العقال هو مثل حبل يربطون به رجلي البعير، البعير ينيخونه، بعد ما ينيخوه بيكون رجليه هكذا، فبيربطوا له رجله وهي مثنية، فبيضل بيحك بيحك وبيعمل هيك وبيعمل هيك وبيعمل هيك لحتى شو يعمل؟ يفك العقال. لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. التعهد كيف بده يكون؟ بالمراجعة، ما هيك؟ لأن ذاكرتنا يا إخواننا من لحم ودم، فلابد من أن يعني نراجع، وإلا شو بصير بالمعلومات؟ تضعف تضعف تضعف ثم تتلاشى، بصير ضعيفة. فهذا النسيان، طالما حكينا عن النسيان خلينا نتوسع فيه شوي، لأنه الشيطان خبيث أيام بيجي من هذا الباب. النسيان يا إخواننا نسيانان: نسيان بتفريط ونسيان بدون تفريط. ما هو التفريط؟ التضييع، فرط فلان يعني ضيع، ما هيك؟ لابد من المراجعة. اللي عم يحفظ وبراجع بإذن الله تعالى ما بينسى. حفظنا من مشايخنا: من قرأ كل يوم من 5 لم ينس. من قرأ كل يوم من 5 يعني 5 أجزاء لم ينس. فهل بيراجع بإذن الله ما بينسى بإذن الله. لكن في نسيان عن غير تفريط: أنا الحمد لله حفظت وراجعت وكذا، مو أنا بواحد تاني، الله يبعد عنا وعنكم الشر. طيب لما كبرت سنه أصابه مرض، في نوع من أنواع الخرف بيبدأ الدماغ يضعف. أول شيء بيصير الدماغ غير قادر على إمساك المعلومات الجديدة. بتلاقي واحد كبير في السن بتقول له شو صار من ساعة، ما بيعرف، وبيحكي لك قصة حدثت من 50 سنة، لأن المعلومات الموجودة موجودة، لكن الجهاز اللي بيمسك المعلومات اللي هي قوة الحفظ الآن شو صار؟ غير قادر على إمساك المعلومات. ثم يزداد الضعف، تبدأ كمان المعلومات القديمة بعدين تروح، حتى يصل لمرحلة كما قال الله لكي لا يعلم من بعد علم، بعد ما كان علم وفهم وشهادات، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصل التركيب لكي لا يعلم شيئا من بعد علم. انتبهنا كيف ريغن الرئيس الأمريكي وصل لمرحلة من الخرف، يقولوا له يسلموا عليه بالشارع يقولوا له good morning president، ما بيتذكر أنه كان رئيس أمريكا. مجرد يتذكر هالمعلومة ينسيان أنه كان رئيس أمريكا، الشريط كله انمسح، الشريط كله انمسح، صار الأذان. فهذا النسيان إخواني قد يكون بسبب مرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية. أيام بعض الأدوية بتسبب إيش؟ نسيان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نتابع إن شاء الله. وقد يكون النسيان عن مرض، وقد يكون النسيان عن صدمة نفسية، وقد يكون النسيان بسبب حادث، حادث سيارة مثلا، ضربة، فصار عنده. فهل هذا من النسيان الذي يؤاخذ عليه الإنسان؟ لا يؤاخذ على هذا، لأنه الشيطان الله يخزي بيجي الواحد بده يحفظ القرآن بيقول له اوعك تحفظ، لك شو تحفظ؟ ما بتعرف اللي بيحفظ القرآن وبينسى الله بيحشره أعمى؟ الله بالقرآن قال ومن أعرض عن ذكري فإن له ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبيجي الشيطان بيذكره للي عم يحفظ القرآن بالآية الكريمة، الشيطان بيذكر بالآية مشان يستثمرها بإيش؟ أن يصد الإنسان عن حفظ القرآن. وكم من أناس أنا أعرف تركوا حفظ القرآن خوفا من النسيان. لك يا أخي النسيان بتفريط ولا بدون تفريط؟ إذا بدون تفريط ما تخاف، ما لك مؤاخذ، وإن كان بتفريط اترك التفريط يا أخي راجع. ثم يا إخوتي أتعلمون أن المراجعة أن النسيان من كبرى نعم الله علينا؟ النسيان من كبرى نعم الله علينا. لو كنا نحن نحفظ من أول مرة ولا ننسى، مين كان مننا بيراجع؟ ما حدا بيراجع، صح؟ لكن خوفنا من النسيان يدفعنا إلى المراجعة. طيب لما منراجع شو بناخذ؟ أجر كبير. فخوفنا من النسيان دفعنا إلى المراجعة، والمراجعة يعني إنهال علينا من الحسنات الشيء الكبير. فالنسيان من كبرى نعم الله عز وجل، ولولا النسيان لما استقامت الحياة. كل منا مر في حياته بموت عزيز أو قريب، إذا بدنا نضل جالسين بجو الحزن ما كنا عرفنا نعيش، كيف بدها تمشي الدنيا؟ انتبهنا كيف؟ النسيان هذه من لما بتكون تتذكروا نعم الله عليكم تذكروا نعمة النسيان فاعتبروها نعمة، لأن الخوف منها يدفعك إلى العمل. انتبهنا يا أخواننا. مو لا يصيب الخرف، الأثر بيقول أهل القرآن أبقى الناس عقولا، أهل القرآن أبقى الناس عقولا، بس لكل قاعدة خواص، مو دائما بتنطبق هذه. أبقى الناس عقولا أهل القرآن. لا هنا نسيان العمل، أتتك آياتنا فنسيتها، بمعنى يعني أهملتها وما، وكذلك اليوم تنساني نهملك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قرأنا لقبله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، اضبطوها، المعقلة، ضموا الميم وحطوا على القاف شدة وفتحة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. شايفين على هالمثال؟ رواه مسلم والبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال أو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. القذات يعني الوسخة الصغيرة أو كذا، نعم، يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. نسيها قلنا بإيش؟ بتفريط. شو هو التفريط؟ ترك المراجعة. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. مين اللي يتكلم فيه؟ الترمذي. إذن رواه أبو داود، حطوا لي بعدها فاصلة، ضعوا بعد كلمة أبو داود فاصلة. والترمذي وتكلم فيه، يعني الترمذي أيضا روى الحديث، وتكلم الترمذي عن هذا الحديث بأن في سنده مقالا. لا نقول هذا استنباطا، وإنما أنا رجعت إلى الترمذي، أنا وأخي الشيخ علاء رجعنا إلى الترمذي ووجدنا بأن الإمام الترمذي يعني له كلام في هذا الحديث. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم. نعم، رواه أبو داود. شو مكتوب بعدين؟ الترمذي. حطوها ضمن إطار واكتبوا والدارمي. هي سهو، مو الترمذي اللي روى هذا الحديث، رواه الدارمي. واكتبوا فائدة إضافية وإسناده ضعيف. وإسناده شو حبيبي؟ أجزم يعني مقطوع البركة، مقطوع البركة أو مصاب الجذام، الداء الجذام، مرض، مرض، أنا مرض يعني مؤذي جدا آخره الموت. رواه أبو داود والدارمي. وقلنا فائدة إضافية شو هي؟ إسناده ضعيف. نقف عند الصفحة 50 في من نام عن ورده إن شاء الله تعالى، ونتابع غدا، غدا الخميس إن شاء الله، غدا نتابع بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد. قبل ما ينفض مجلسنا، أحدكم جاءني أمس إلى الغرفة ونبهني أنه يعني هو من بعض البلاد الإسلامية، أنه يتألم لما يرانا نضع هذه الكتب على الأرض وفيها كلام الله وفيها حديث رسول الله. فاستصغرت نفسي أمام هذا الأخ ولم أجد جوابا يعني. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن يعني أن نرفع هذه الكتب. الحمد لله في كراسي وفي كذا وفيها النا، فضعوا الكتب إما بأيديكم أو على الكراسي، لأنه الأرض طبعا طاهرة ما أحد قال، لكن فيها كلام الله، الكتاب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليق. قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة، ما هي هذا كله داخل تحت تعظيم شعائر الله. هذه الفائدة، أحدكم قالها لي بالأمس وما وجدت إلا الإذعان. أنا فنسأل الله أن يعني، وخاصة نحن شو عم نقرأ؟ آداب حملة القرآن. فالله يجعلنا وإياكم نتخلق بالآداب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.